سورة الإخلاص برواية إدريس عن خلف العاشر الكوفي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.